في عمادنا ليجد الله لا مذل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يحفظ الأبيات الذي أخذناها يوم أمس؟ من يحفظ؟ لا أحد. تفضل بسرعة. تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نتحا نحتا وتدعوك المنون دعاء صبغ منون دعاء صبغ ألا يا صاح أدعوك أنت أنت أريد أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الزهر في غطيط ويحك في غطيط حتى بها حتى إذا مت انتبهت بس غيره أفدت فؤادك الأيام فتا تنحت جسمك الساعات نحتا تدعوك المنون دعاء سفن ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرس ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر يحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا فكم أنت مخدوع فكم أنت مخدوع وحتى متى لا تراوي عنها وحتى غير هذا الثالث ميت رغم الجنة تفتب آدم الأيام فتا وتنحف جسمة الأيام نحتا وتدعوك المنون دعاء فتا ألا يا صاحي أنت أريد أنت تنام الدهر ويحك في غطيط متى حد أراك تهب إرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط مت بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت فكم ذا أنت مخدوع فكم ذا أنت مخدوع وحتى طيب يقول الناظم يعني النظم إذا كان يراد أن يحفظ يحفظ الطريقة ثلاث أبيات أربع أبيات خمسة ستة حتى الثمانية تسعة هكذا اللي تخلي 15 بيت 20 بيت لا تحفظ قال أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت هنا بدأ يخاطب ابنه أبا بكر قال أبا بكر النجا وهو ابن صاحب النظم هذا الذي عليه أكثر ما أشار إلى النظم وذكره وسرده فهذا غالب ما ذكره وهو هنا منادى والمضار المنادى المضار يكون منصوبا وحرف النجاة محذوف يا أبا التقدير يا أبا بكر يا أبا بكر دعوتك لو أجبت والدعاء معلوم هو الطلب كما سبق إلى ما في ما هنا اسم موصول اسم موصول مبهم والمقصود به العلم كما سيأتي في البيت الذي بعده في قوله إلى علم تكون به إماما وقوله لو أجبت لو ها هنا للعرض أو التحضيض وكل منهما طلب فالدعوة الدعاء والعرض والتحضيض كل منهما طلب لكن الدعاء طلب والعرض هو طلب بترغيب وترغيب لكن بليونة وسهولة أما التحضير ففيه شدة وإنسان ولو هنا الغالب أنها للعرض الذي هو دعاء وطلب فيه يسر وخفة ليست تحضيضا. أما التحضيض فيقال فيه هلا ولولا ولوما. والحظ والنصيب والجد، وبعضهم يخص الحظ بما هو نصيب من الخير والفضل، ويجمع الحظ على أحظ وأحاظ وغيرها، له أنواع من الجمع. وقوله لو عقلت من عقل يعقل، والعقل له معاني كثيرة. فقيل العقل هو العلم بخير الخيرين، والعلم بشر الشرين، أو هو تمييز الأمور، أو هو التمييز بين القبيح والحسن. وذكر لهم له بعضهم معنى عاما فقال: العقل نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية، ابتداء وجوده عند اجتنان الولد، أي في بطن أمه عند اجتنان الولد، ولا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. وحاصل البيت أن الناظم هاهنا شرح في الموضوع كأنه بعد أن انتهى من المقدمة قال: أما بعد، فيا أبا بكر، ها أنا أدعوك إلى ما فيه الخير، أي يعرض عليه ويحطه في أن يجيبه إلى ما يدعوه إليه. وأصل ما يدعوه إليه هو العلم الذي به يدرك ما من شأنه أن يكون ضروريا أو نظريا، ويدرك به تمييز القبيح من الحسن، وتمييز الأمور، وتمييز خير الخيرين وشر الشرين، وتمييز الخير من الشر. والأصل هو العلم، الأصل هو العلم. يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: باب القول العلم قبل القول والعمل. وقال جل وعلا: إنما حرم، قلنا حرم زينة الله التي خلق العباد قليلا من الناس، وهي الذين آمنوا من حياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك مصر عندكم يوم. قل: إنما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل أعلى المراتب والقول على الله بلا علم، هذه مراتب المحرمات. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رتبها من الأدنى إلى الأعلى. فأشد الأمور الجهل، لأن ما يؤدي إلى المهاوي هو الجهل، ويقابله أن أهل الأمور العلم. فالعلم بالله تبارك وتعالى هو أصل الأصول، هذا حاصل البيت. والإبهام الذي في قوله إلى ما فيه حظك، أي إلى شيء فيه نصيب لك عظيم من الخير والفضل. لكن لو كنت تعقل وتميز، لو كنت تعقل وتميز، وهكذا الشأن خطاب موجه لنا، لو كنا نعقل ونميز خير الخيرين والخير من الشر، والشر من الخير، والقبيح من الحسن، وندرك الأمور ونميز ما من شأنه أنه ضروري ونظري، فإنه لا يتقاعس ولا يتكاسل الواحد عن تحصيل العلم بحسب ما يستطيع وما يقدر. قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. إلى ما به يكون حظك لو عقلت، إلى ما به حظك، أو إلى ما به حظك لو عقلت. ما هو إلى ما فيه؟ ما هذه هي العلم. إلى علم تكون به إماما، إلى علم تكون به إماما. مطاع إن نهيت وإن أمرت. الإمام هو من ما يؤتم به من رئيس ومقدم وغيره. ويجمع على أئمة وأئمة. والمطاع من أطاع يطيع صاحبه أي في منع الحقوق، وطاع يطوع ويطاع بمعنى قال. والبيت فيه بيان لما أبهم في البيت السابق وبيان للمجمل في البيت السابق، حيث ذهب في البيت السابق إلى ما فيه حظه والمراد به العلم. وقوله هنا إلى علم نكرة منونة، تنوين تعظيم أو تنوين تنويع وتعليم، أي إلى علم شرعي وهو عظيم، أو إلى العلم الشرعي بجميع أنواعه. فالمراد بهذا العلم هو العلم الشرعي، وبه يترأس صاحبه ويكون مطاعا متبعا إماما للناس. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالتقدم إنما هو بالعلم، ولأنه به يكون الخشية. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون في المرتبة، فمن يعلم أرفع ممن لا يعلم. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ورفعته تسيره مطاعا بين الناس. وهذا فيه إشارة إلى فضل العلم. والآيات والأحاديث فضل العلم كثيرة، ومنها ما ذكرت. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني والبزار حديث حذيفة وهو صحيح. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي ذلك رفعته في الدنيا والآخرة. ومن حكم العلم ما جاء في حديث صفوان بن عسان لما جاء أحدهم يسأل عن مسألة من مسائل الفقه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يطلب العلم فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله وتظله بأجنحتها حتى يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء من محبتهم لما يطلب. رواه الإمام أحمد الطبراني بإسناد جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم كبيرة على كل مسلم. رواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك. وقال صلى الله عليه وسلم: في بيان فضل العلم إذا مات الإنسان أو ابن آدم قطع عمله إلا بعد ثلاث، فذكر علم ينتفع به. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فالحاصل أن الناظم يدعو ابنه ويدعو غيره إلى ما فيه النصيب والحظ والخير والفضل، وهذا يتمثل في العلم الذي يجعل الإنسان يرأس ويطاع ومطاع بين الناس. وكما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: كما كفى بالعلم فضلا أن يهابه الجهال، بالعلم فضلا أن يهاب صاحبه الجهال، ويعظم ويكرم ويحترم صاحبه عند أهل العلم. ويجد ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، صار يؤدي في بعض فضائل العلم. ويجد من الإجلاء وهو بمعنى الكشف، أي يكشف ما بعينك من غشاها. الغشاء يقال على بصره وقلبه غشاوة وغشاوة، ويقال غاشية وغشية وغشاية وغشاية بالضم، والمراد به الغطاء. ويقال الأمر تغشاه أي غطاه. ومنه يغشي الليل النهار، وفي القراءة الأخرى يغشي الليل النهار. فالمراد بالغشاء هو الغطاء على العين يمنعها من البصر والرؤية. وقوله يهديك أي يرشدك ويدلك ويذكرك، والهدى بمعنى الإرشاد والدلالة والتذكر، وضده الضلال. فقوله ضللت من الضلال وهو ضد الهدى، فالهدى ضده الضلال، كما أن الغي أو كما أن الرشد ضده الغي. فتضمن البيت فضلا من فضائل العلم، وهو أن العلم يزيل عنك الغطاء الذي يستر عنك الحق ويستر عنك الصواب، كما أن العلم يرشدك إلى الحق والخير ويبصرك به عند اختلاف الأمر عليك، فتميز الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، والهدى من الضلال، والرشد من الغي. ولهذا قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهذا العلم النافع هو الذي يزيل عنك غشاوة، الغشاوة التي تحول بينك وبين الحق، ويبين لك الطريق ويبصرك بالحق. والعمل الصالح هو القيام بهذا العلم وتطبيقه. فأولا لا بد من العلم، وثانيا تطبيقه أيضا بالعمل، لأنه لا يكفي العلم لوحده. ولهذا سيأتي في قول الناظم: فلا تأمن من سؤال الله عنه لتوضيح علمت فهل عملت. وقوله أيضا: إذا لم يفدك العلم خيرا فخيرا منه أن لو قد جهلت. فهذا من فضائل العلم، وأنه يزيل ما بعينك من الغشاوة. جاء هذا أيضا ونحو هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قوله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا الوقف حسن وأفضل عند قوله على سمعهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فالختم على القلب والسمع، والختم هو الطبع، وإن كان الطبع بمعنى أعم. والغشاوة على البصر، فقوله هنا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. يحتمل هذه الواو تكون عاطفة، واستدل لها بقول عز وجل: وطبع على قلوبهم، لكن قد يكون الطبع بمعنى الغشاوة. ويحتمل أن تكون استئنافية، وهذا أولى، لأن الآية الأخرى توضحها في سورة الجاثية في قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم الله على سمعه وقلبه. طيب، وجعل على بصره غشاوة، فالغشاوة على البصر والختم على القلب والسمع، والختم كالطبع، والغشاوة غطاء يمنعك من أن تبصر، والبصر بصران، بصر حسي وبصر معنوي. فالحسي هو إدراك ما من شأنه أن يبصر، وهذا ليس فيه ليس الفضل فيه، وهذا ليس الفضل فيه، بل ربما قد يكون الفضل في أن لا يكون. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: من ابتليته بحبيبتيه فصدق فله الجنة. فلربما أحيانا يكون الفضل في أن لا بصر له، يعني إذا ابتلي فلان ابتلي بفقدان البصر فصبر أجره الجنة. أما البصر المعنوي فمن فقده فذاك هو الضلال. قال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. النظر موجود بالرؤية الحسية، لكن البصر القلبي مفقود. فهذا هو الأمر العظيم، أن تجعل الغشاوة على القلب أو على البصر القلبي، فلا يدرك الحق ولا يراه ولا يهتدي إليه عياذا بالله. وتجد ما بعينك من غشاوة ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجبال إذا عليت. هذا فضل آخر للعلم. قوله: ناديك من النادي، والمراد بالنادي النادي والندوة والمنتدى، هو مجلس القوم نهارا، أو النادي هو المجلس ما داموا مجتمعين فيه، وكأنه مأخوذ من النداء لتنادي الناس فيه للاجتماع. والتاج معروف ومعلوم، وهو الإكليل، يجمع على تيجان. ويكسوك من الكسو، والكساء هو الغطاء. وهذا فضل آخر للعلم، فأبو إسحاق الإلبيري يدعو له أبا بكر إلى تحصيل العلم هذا الذي يجعله يتحلى بهذا الوصف وهذا الذات، وهو أنه في حال اجتماعه مع الناس يكون بالنسبة له كالتاج لما يحصله على العلم. وصاحب التاج بين جلاسه آمر وليس بمأمور، وناهي وليس بمنهي، ودال ومرشد ومبين وهادي وغير ذلك من الأوصاف. فصاحب التاج بين جلاسه متميز كثير من الأمور، ظاهرا وباطنا، بمجلسه ومقعده وهيئته وتقديره. فكذلك صاحب العلم يظهر بين جلاسه، فهو آمر وناهي. ويكسوك الجمال إذا عليت، أي أنه يكفيه جمالا كثيابه، كما قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فإن كانت ثيابك رثة فيكفيك جمالا أن تكسو نفسك أو تكون ممن اكتسب العلم، فلا شك أن ذلك مما يزينك ويجملك غاية الجمال. فهذا فيه أيضا إشارة إلى فضل العلم، ويؤيد هذا في بيان رفعة صاحب العلم ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. فضل العالم على العابد كفضله على أدناه، هذا يدل على أن صاحب العلم مقدم بالنسبة لغيره. وتحمل منه في ذلك تاجا ويكسوك الجمال إذا هليت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. والبيت ألفاظه واضحة ومعناه واضح أيضا، فإن العلم الشرعي نفعه دائم سواء كنت حيا أو ميتا، فلا يزال مستمرا معك في حياتك وفي موتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، في رواية ابن آدم، انقطع عمله إلا بإحدى ثلاثة، ومن ذلك علم ينتفع به، رواه مسلم من حديث ابن هريرة. وجاء أيضا حديث أنس عند ابن ماجه: سمع تجري على صاحبها حتى بعد موته، ومن ذلك وعلم ورثه، وعلم ورثه. فصاحب العلم أجره ماشي ومستمر حتى بعد موته. وأكبر دليل أننا نتدارس فيما بيننا كلام هذا الإمام إسحاق البيهقي، ونستفيد من أخلاق المذكورة في نظمه ومن الآداب التي أشار إليها، وهو له ما يقرب من 1000 سنة من وفاته، قليل من 1000 سنة من وفاته رحمه الله تعالى. ولا يزال ذكره، يعني له ما يقابل أكثر من 950 سنة من وفاته، ولا يزال نقول قال أبو إسحاق الإنبيلي رحمه الله. هل ثبت فضل أكثر من هذا الفضل؟ هل فيه فضل وأجر أعظم من هذا؟ أن يخلد لك الذكر ويدعى لك من جميع الناس. وهذا الدعاء رحمه الله غفر الله له، جزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين، الدعاء بالمغفرة الستر، والدعاء بالرحمة التجاوز. فلربما يجري هذا الدعاء ويجري على لسان صالح، وعلى لسان متقن، وعلى لسان مجاب دعوته، فيجاب الدعاء فيك كنت من أهل العلم. فيا ترى ما قصرت فيه، وكلنا مقصر، يتجاوز الله جل وعلا عنك بذلك الدعاء، من ذلك الصالح والتقي والعالم والورع ومجاب الدعوة. ولو لم يكن من العلم في العلم من فضل إلا هذا لكفى، فليكن هذا دافعا لنا لأن نكون من حملة هذا العلم ومن طلبة هذا العلم، وممن يسعى لتحصيله طاعة لربه ورفعا للجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يترك في هذه الأمة ما تنتفع به. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينمو، تصيب به مقاتل من أردت. العلم هو العظم، العظم عضد يطلق على القطع، ويطلق على الشتم، ويطلق على التناول، ويطلق على الضرب، ويطلق على الطعن والرجوع، ويطلق ويراد به السيف، وهو المقصود ها هنا، لأن وصف العظم بالمهند، والمهند نسبة إلى الهندي، والمراد بالمهند سيف أو نوع من السيف ينسب إلى الهند، يقال سيف هندواني أو هندواني. وينبو بالنبى ينبو، يقال نبى السيف عن الضريبة نبوا ونبوة، أي كلا، نبى بمعنى كلا، وهنا هو نفى النبوة، فهو العظم المهند ليس ينبو لا يكل. تصيب به مقاتل من أردت مقاتل مصدر من جمع مقتل والمراد به موضع القتل كما يقال في باب الصيد والزمان والمكان إذا أصاب مقاتلها أي موضع القتل في حكم الصيد أو في حكم الذبيحة تصاب في موضع المواضع القتل في مقاتلها تحل أو لا تحل هذا من المسائل تذكر في هذا الباب فالمقاتل جمع مقتل ومصدر به مراده موضع القتل أي حيث ينفذ القتل والحاصل من البيت أن من فضل هذا العلم أنه كالسيف المهند الذي لا يكل كالسيف المهند الذي لا يكل فإنه إذا ضربت به أصبت مقتل من تريد والمراد أنه من تحل بهذا العلم فإنه يصيب مقاتل من يخالفه من حيث قوة الحجة عليه ومن حيث بيان الحق فتصيب به في ردك على المخالف وفي رد الباطل فإنه لا يكل في تقوية ما أنت عليه ومغالبة من خالفك فتصيب منه مواضع الحجة عليه مواضع الحجة عليه ولكن لا شك أن من أدب العلم والمضاضع أنه إذا كان مخالفك على علم وظهرت حجته عليه فإنك ترجع إلى ما أظهره من الحق هو الأب المهند ليس ينمو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت الكنز مما يكتنز وهو الشيء الثمين لا تخاف عليه لصا مثلث اللام اللص مثلث اللام يقال اللص واللص واللص وأصل اللص يقال لص إذا فعل الشيء خفية وسترا ويقال لص إذا أغلق الباب وأطبقه ويجمع على لصوص وألصاص ويقال في المرأة لصة وجمعها لصات ولصائص والفعل لصة والمصدر اللصص واللصاص واللصوصية واللصوصية واللصوصية بضم اللام وفتحها والمراد من البي أن صاحب العلم يحمل كنزا خفيف البحر وإن كان ثقيل المدرك سنلقي عليك قولا ثقيلا لهذا سليم بن مالك مسألة قال له أريد مسألة خفيفة بسيطة قال ليس في ذلك في دين الله الله تعالى يقول سنلقي عليك قائلا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهو ثقيل المدرك لكن خفيف الحمل وإن كان كنزا لكن لا تحر عليه شيء لأنه بجوفك وبداخلك فلا سبيل لأحد إليه أو عليه بإذن الله سبحانه وتعالى إذا وفقت لحفظه وضبطه فلا تخاف عليه لصوصية أبدا وهو معك حيث كنت وأين وجدت لكن إن كنت تحفظه فليس العلم فقط لا في القرطاس بل لا بد أن يكون أيضا حفظ وضبط ولهذا من أصول العلم حفظه وضبطه وهذا يكون بتكراره وقد نقل عن غير واحد من أهل العلم مثل هذا، فككلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في من يعني يصده عن كتبه أو يطرده أو غير ذلك، فقال علمه في صدره. وكذا ابن حزم لما قيل له تعرض لحرق كتبه قال علمي في صدري، فهو معه حيثما كان وحيثما ذاق وحيثما وجد، لكن إن كان يحفظ ويضبط، إن كان يحفظه ويضبطه، فلا بد للعلم من حفظ وضبط ويجتهد في ذلك. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كفا شددتا. الإنفاق من العطاء والترويج والإنفاد، وهذا وصف العلم الشرعي، فإنك كلما نشرته بين الناس يزداد كثرة على كثرة، ومتى شححت به وبخلت به نقص عنك وضاق. ونحو هذا الكلام ذكره الإمام ابن حزم كتابه الأخلاق والسير، في أن العلم كلما نشرته ازداد وكلما شححت وبخلت به نقص. ولهذا ينبغي لطالب العلم ومن يحصل علما أن لا يشح به ولا يبخل، بل ينفق منه بأن يعلم الناس ويرشدهم ويدلهم على ميفة الصلاح له ولغيره. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.